جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر رسالة بعث بها المستمع فاعل أخونا يناقص قضية هامة، ألا وهي تأخير الشباب عن الزواج، فيقول: ما هو حكم الشرع في الشخص الذي يؤخر الزواج مع العلم بأنه قادر على الزواج لكنه يفكر دائما في صعوبات هذه الحياة علما بأنه يبلغ من العمر 33؟ الواجب على من قدر الزواج، هذا هو الصواب، ما دام له شهوة يستحي النكاح فالواجب عليه أن يبادر على الزواج إذا استطاع ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب من استطاع الإباحة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا فيه الأمر فليتزوج، والصواب أنه للوجوب إذا غير عليه وله شهوة، وإذا كان يخاف الزنا صار الأمر أشد. فالحاصل أنه يجب عليه إذا كان له شهوة وكان يستطيع النكاح يجب عليه البدار وعدم التأخير، وإذا كان يخشى الفتنة وجب بكل حال أن يبادر الزواج. حتى الشيخ الكبير إذا كان عنده قدرة وليس عنده ما يعفه وجب عليه الزواج ولو كان شيخا، يجب عليه الزواج لأن العلة موجودة وهي خوف الفتنة. فالواجب على من عنده قدرة على الزواج سواء كان شيخا أو كهلا أو شابا يجب عليه إيجاد الزواج وليس له التأخير. وإذا كان عنده واحدة لا تعفه يعني شهوته كبيرة وأشد الواحدة تعفه ويستطيع نكاح الثانية وجب على نكاح الثانية، وجب على نكاح الثانية والثالثة والرابعة إذا استطاع ذلك حتى يعف نفسه وحتى يحصل بسببه كفة النفس والأمة. ولو لم ترضى النساء، النساء من طبيعتهن لا يرضين بالجارات، لكنه ينظر في الأصلح ويسر زوجته بما يسر الله من المال وغيره ويعدل، ولا يضر ذلك، لا بأس عليها أن ترضى بذلك وعليه أن يعدل. وإذا أرضاهن جميعا بما يسر الله من المال فهذا خير إلى خير. والواجب عليهن أن يرضين وأن يصبرن إذا عجل ولم يحف، بل عدل واتقى الله. المقصود أن الواجب على الرجال في الشباب والشيوخ أن يتزوجوا وأن لا يؤخروا الزواج إذا كان يستخدم النكاح وعنده قدرة، يجب البذار ومسارعة إلى الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع من البعث يتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. هو الذي لا تعفه الواحدة وهو على خطر يحصل فتنة يجب عليه يتزوج الثانية والثالثة هي يحتاج إليها والرابعة يحتاج وقدر لا يتأخر، وعليه يعدي ويتقي الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع سماحة الشيخ أن الشاب يواجه عددا من المشاكل عندما يريد أن يتزوج، وأهم تلك المشاكل السكن، إذ لو سكن سكنا جماعيا مع أسرته مع أمه وأبيه وأخوته قد يحدث شيء من المشاكل، بل إنه من المؤكد حدوثها، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ الله يقول: اتقوا الله ما استطعتم، هو يتق الله جعل له مخرجا إن استطاع أن ينفرد بالفرد، وإلا سكن مع أهله واتق الله ما استطاع حسب الطاقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من بر الوالدين طاعتهم في الزواج من امرأة اختاروها لي لا أرغب الاقتران بها؟ الزواج لا بد فيه من رغبة. الله يقول جل وعلا: ومن آياته من خلق لكم من أزواجها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبه ولا ترضاها ولا ترغب فيها لم يلزمك طاعة والديك في ذلك، لأن هذا يخصك وأنت أعلم بنفسك، ولا يجوز لهما إلزامك لامرأة تكرهها، لا يجوز لهما. والله جل وعلا أوجب عليهما الإنصاف والعدل، فليس لهما إجبارك على ما يضرك، وأنت أيضا لا يلزمك طاعة الوالدين في المعروف